بكري ما داي في جار كان او سارا يا ما هي القديم القبل او سارا يا بكري ما داي في جار كان او سارا يا ما هي القديم القبل او سارا واليوم خدت له بالله مختارا أجرمت بخلاف وتذرمة فاز عن جملة الأسواه أستارا خليت عن سوى الرجوان قول كمان خليت بمل الدارين مبرارا بجلد سيره لله مرتديا عنه وقد هذا ألوانا وأسرارا عملت من شقاء فارزا أبدا إلا الوهبا لكم لا يدخل النار من مشتر منه عند البهر دينارا منه اشترى الله كحيث انتهت أبدا كما لو خاد ما يهواه أوطارا ولا اللعين بياس منه منصرفا وكل ما فيه ضر دب أو تارا لغيره ينتهي إبليس في أبد كواه ربك تهمينا وأكدارا صلى وسلم باقي لا شريك له عليك يا من به لي خدت أنصارا يا خدت مطلبتي قد جئت لي أربي معوت عني قبل اليوم أوزارا قضيت لي أربي ما أوت عني قبل اليوم أوزارا يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد معظما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد لا زلت ما هي أوزار المقادية قال ودارد أغيار من الخلد وسافدا كل شيطان بما معه ومرهفا لسوي الإحسان بالسفد ومذهبا كل آذان بها في الدهر أمعدة يا مذهبا كديم وزائدا كل عام ما نفوز به من جود مرض كريم نافع الزيد يا شهر رب الكريم فيك جادلنا بليلة القدر ذات الفضل والرغد إني أحبك حب الذات ذاك لك من مالكي فيك إسعادا بلا أودي والقرآن للأحد إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاجهر لي بترك ددي واجهد بأعزي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد واجهد بحبك حب الذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمدي إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترهيبا بلا عدد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترهيبا بلا عدد إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترهيبا بلا عدد